نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نبدأها برسالة من المستمعة أم جمعان من المملكة العربية السعودية. أختنا في أول أسئلتها تقول هل إذا حلف أحد بشيء وحلف آخر بعد مدة فهل يلغي الحلف الثاني الحلف الأول؟ كأن يقول مثلا فلان والله لا أشتري هذه الساعة، ويقول شخص آخر والله ما تشتريها، فهل يلغي حلف الشخص الثاني حلف الشخص الأول، وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي أن شخصين أحدهما حلف أن يشتري هذه السلعة والثاني حلف ألا يشتريها، وقصده ذلك الشخص الذي حلف أن يشتريها، وبناء على ذلك فلا بد من حنث أحدهما. فإذا اشتراها بر بيمينه وحنث الذي حلف أنه لا يشتريها، وإذا ترك شراءها حنث وبر بيمينه الذي حلف أنه لا يشتريها. والحانث منهما كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية، وبالله التوفيق. سلام الله عليكم، تسأل عن المشروبات الغازية، هل شربها حرام؟ الجواب من قواعد الشريعة أن الأصل في الأمور الضارة التحريم، وأن الأصل في المنافع الحل. ومن المعلوم أن هاتين القاعدتين ليستا على إطلاقهما، فالأصل في الأمور الضارة التحريم ليس على إطلاقه بمعنى أن الأصل في هذا في باب العزائم، لكن يضطر الشخص لتناول شيء حرمه الله جل وعلا وهو ضار، لكنه يكون في تلك الحالة فيه مصلحة. يقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة، إلى أن قال فمن اضطر، فأتى بالاضطرار بمعنى أن الشخص إذا اضطر إلى هذه الأمور فإنه يتناولها لأنها إنقاذ له في حياته، وبناء على ذلك يكون القول بأن الأصل في الأشياء الضارة التحريم أن هذا من الأمور الإضافية، وهكذا يقال الأصل في المنافع الحل أن هذا أيضا من الأمور الإضافية، فإن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول هل السكوت وبناء على ذلك فإن هذه المشروبات الأصل فيها الحل لأنها نافعة، و نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا للخيرات وسعادة ونجاة. اللهم أمين على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة. هذا السائل يسأل عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية وردت في سورة الحجرات التي فيها تنظيم للعلاقة التي تكون بين الناس، وقد أمر الله عز وجل فيها أن لا يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله، فيقدم آراءه واجتهاداته على نصوص الوحيين، ونهى الله المؤمنين عن أن يستمعوا لقول أولئك الذين يدلون بمعلومات كاذبة تجاه الآخرين، فأمرهم ألا يصدقوا الفاسق وألا ينقادوا لخبره حتى يتأكدوا ويتبينوا. ثم نهى الله عز وجل أهل الإيمان عن الاقتتال فيما بينهم، وأمر بالإصلاح وبكف بعضهم عن بعضهم الآخر، ونهى عن السخرية واللمز والهمز. ثم نهى أهل الإيمان عن كثير من الظنون، ومما يدخل في الظنون المنهية عنها أن يظن الإنسان في الآخرين ظنونا فاسدة، وبالتالي يرتب على ذلك أحكاما ويقوم بإيذائهم أو منع حقوقهم بناء على هذه الظنون. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يترك هذه الظنون التي يترتب عليها مخالفة أحكام شرعية، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يظن الخير في إخوانه المؤمنين، وإن تحرز في تصرفاته معهم. وقد جاءت النصوص بأمر المؤمنين بأن يظن بعضهم ببعضهم الآخر الخير والصلاة الصغرى، ويرمي عن موكليه على حسب ترتيبهم في نفسه، يرمي عن الأول ثم يرمي عن الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هذا في الجمرة الصغرى. ويأتي الجمرة الوسطى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ويأتي الجمرة الكبرى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وتكفي النية في القلب ولا حاجة إلى النطق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم شيء إذا غطى أحدهم رأسه وهو محرم أم لا؟ وهل حجهم يجزئ عن الفريضة؟ الجواب: هؤلاء عندهم كالخطأ في هذه المسألة، ليس عليهم شيء في ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هل يجزئ الحج عن الفريضة بالنسبة لهم؟ الجواب: لا يجزئ، لا بد من البلوغ لقوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه قلم التكليف، فهو لم يكلف بالحج أصلا، فإذا بلغ حينئذ وكان مستطيعا فإنه يجب عليه الحج بقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تشرع في الحج ثم تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر؟ الجواب: إذا أرادت المرأة العمرة أو أرادت الحج ومرت على الميقات وهي حائض فإن الحيض لا يمنع من الإحرام بل تحرم، وإذا جاءت مكة فإنها تبقى في المنزل الذي تنزل فيه، وإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وبعد ذلك تأتي وتؤدي العمرة إذا كانت محرمة بعمرة تؤديها، أما إذا كانت محرمة بحج فإن كانت متمتعة فكما سبق، وإذا أراد الناس أن يخرجوا إلى أداء الحج في اليوم الثامن وهي لم تطهر من الحيض فإنها تحرم بالحج مع العمرة وبذلك تكون قارنة، أو تحرم من الميقات مفردة أو تحرم قارنة وتعمل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى بعد النزول من عرفات إلا بعد الطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف طوافا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، وطوافا واحدا يكون عن الحج إذا كانت مفردة، وسعيا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، فإن كانت مفردة فإنه يكفيها، وإذا كانت لم تقصر فإنها تقصر من شعرها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صاد حاء واو، تقول: لي أخ أصغر مني أملني ب50 ريال سعودي وأخبرني أنه وجدها في الطريق، وفي مرة أخرى أتى ليأخذها فرفضت أن أعطيه إياها لأنه قد سبق له أن وقع في السرقة، وقد هددته بوالده لخوفه منه، وأخاف أن أتصدق بها لخوفه من أبي، وإذا أعطيته أخاف أن لا يتصدق بها، فهل أنا آثمة لاحتفاظي بها وماذا أعمل بها الآن؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من جهة أنه وجدها في الطريق فهذه غير معلومة الجهة، وإذا كنت تخافين في إعطائها أنه لا يضعها في موضعها الشرعي فأنت تتصدقين بها على نية صاحبها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نحن نفتح المذياع ونحن نتناول الطعام وهو يقرأ القرآن، هناك من يتكلم ولا يسمع ولا يبالي، بعض الأحيان نتشارك في الكلام وهناك واحد منا يستمع لهذه التلاوة، هل نحن آثمون أم الذي يفتح القرآن هو الآثم؟ الجواب: الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فإذا فتحتم المذياع على القرآن فاستمعوا له وإلا فأغلقوه، لأنه لا فائدة حينئذ لكم ما دمتم تشتغلون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنكم قد تشتغلون في أمور محرمة وتكونون قد أعرضتم عن سماع القرآن وسماعه مشروع، فحينئذ من الآداب العامة أنكم إما أن تستمعوا وإما أن تغلقوه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل القرار في البيت مختص بالفتيات دون المتزوجات؟ وهل إذا خرجنا عن الفتيات يكون مخالفة لمن كنا يسمين بذات الخدر؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز بين من لم تتزوج وبين المتزوجة، فعلى المرأة أن تستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذن ولي أمرها، إذا كانت متزوجة تخرج بإذن زوجها، وإذا كانت غير متزوجة فإنها تخرج بإذن ولي أمرها، ومما يحسن التنبيه عليه أنها لا تخرج منفردة، لأن بعض النساء قد تخرج إلى السوق وتجلس ساعة ساعتين 3 ساعات تكون منفردة، وقد يحضر ما لا يحمد عقباه، فعلى المرأة تقوى الله جل وعلا في نفسها لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في قريتنا تفاوت في الأذان، هم يؤذنون لصلاة المغرب 6:00 ولصلاة العشاء يؤذن بعضهم 6:30 والنصف، في أحد المساجد يؤذن الساعة السابعة ونحن نصلي على الساعة السابعة، هل إذا صلينا السادسة والنصف تكون صلاتنا صحيحة؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالعبرة بالدخول هو غروب الشمس، فإذا تحقق غروبها فقد دخل الوقت. أما الأذان فإنه وسيلة من وسائل إعلام الناس، فالعبرة بغروب الشمس. إذا كان أذان المؤذن قبل الغروب فليس بمعتبر، وإذا كان بعد تحقق الغروب أو بعد الغروب فإن هذا معتبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع خاء عين من اليمن شبوة، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: في أثناء الصلاة وإذا كان بجانبك أطفال، هل تقدم أو تؤخر بيدك هذا الطفل بسبب استواء الأقدام؟ وما رأيكم بالذي يهرب بقدميه عن المصلي الذي بجواره؟ الجواب، لا شك أن استواء الصفوف والمحاذاة بين الأمور بين المناكب والأقعد أن هذا من الأمور المطلوبة من المأمومين، والأطفال الذين يكونون في الصف تارة لم يبلغوا التمييز، فهؤلاء لا ينبغي دخولهم في الصف لأنهم لا تمييز عندهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا يخرج من الصف. أما إذا كان الولد إلا إذا كان والده يخاف عليه فإنه لا يأتي به أصلا، لا يأتي به أصلا. لكن لو فرضنا أن شخصا مسافر ومعه ولد لا بد من اقترانه، فوجوده في هذا المكان لا شيء فيه للضرورة. وأما إذا كان بعد التمييز فإنه يبقى في الصف، وذلك لأن صلاته صحيحة من جهة إذا كان قد تطهر وكانت ثيابه أيضا طاهرة، وفيه ترغيب له في الإتيان إلى المسجد وفي الصلاة مع الجماعة، لأن هذا وسيلة من الوسائل التي تعمل من أجل أنه إذا جرى عليه قلم التكليف يكون قد ألف المسجد وقد ألف صلاة الجماعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين عندما يقرأ الإمام ويذكر بعض الآيات عندما يخشعون يقولون سبحان الله، أو عندما يذكر الإمام أحد الأنبياء يصلون عليه بصوت مرتفع، فهل هذا جائز في الصلاة؟ الجواب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن إذا أراد أن يقول ذلك فإنه يقوله بقدر ما يسمع نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يرتكب معاصي من كبائر الذنوب وهو مصلي، هل صلاته مقبولة؟ وإذا نوى على ارتكاب المعصية ولم يرتكبها بسبب خوف الناس وليس بسبب خوفه من الله جل وعلا، هل عليه ذنب إذا نوى ولم يفعل؟ الجواب، أما بالنظر إلى الصلاة فإذا صلى صلاة توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها فإن صلاته تكون صحيحة. وأما المعاصي كبائر الذنوب التي يعملها فكما أن صلاته تكتب عليه في سجل الحسنات، فكذلك سيئاته هذه تكتب في سجل سيئاته. وإذا أراد الإنسان أن يعمل معصية ولكنه عجز عنها وتركها للعجز عنها فإنه يعاقب بناء على قصده. أما إذا تركها لوجه الله قبل القدرة عليها أو بعد القدرة عليها أو عقد قلبه على ترك المعاصي عموما فإنه يؤجر على الترك في هذه الأحوال الثلاثة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة نورة عين واو، مستمعة دائمة للبرنامج من الرياض، تقول: إذا توضأت ونسيت التسمية قبل الوضوء ولم أتذكر إلا بعد أن شرعت في الصلاة، هل يلزمني قطع الصلاة وإعادة الوضوء أم لا؟ أفيدونا مأجورين. الجواب: التسمية واجبة مع الذكر، ما إذا نسيها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. وبالنسبة لهذه الصورة التي سألت عنها المرأة فإنها نسيتها ولم تذكرها إلا في أثناء الصلاة، فوضوءها صحيح وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من يستشهد بالآيات القرآنية على سبيل المزاح؟ وإذا نصح لم يستجب لذلك، فما حكم فعله هذا علما بأننا نعلم أن هذا لا يجوز؟ الجواب: هذا يختلف، لأن الشخص عندما يفعل ذلك ابتداء ويعدل عنه ويتوب إلى الله، أما إذا استمر بعد نصحه فهذا أعظم جرما من الأول ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، والإنسان نائم على جنبه الأيمن، وهل لا بد أن يكون جالسا حتى يقرأ المعوذات والإخلاص وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة مع الأذكار؟ أفيدونا مأجور. الجواب: الأمر في ذلك واسع، إن قرأها وهو جالس أو قرأها وهو نائم على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول: من المعلوم أن الذكر الذي يقال بعد صلاة الفجر فيه قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، هل أكتفي بقراءتها ثم أقرأ بعدها أذكار الصباح، أم لا بد أن أعيد قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي في أذكار الصباح والمساء في أذكار الصباح وقد قرأتها بعد الفجر؟ والجواب: يقرأ الشخص آية الكرسي مرة واحدة بعد الفجر، ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وقراءته بهذا العدد وفي هذا المحل هذا تابع لصلاة الفجر. أما بالنظر إلى قراءتها في الأذكار فهذا تابع لورد الإنسان في نهاره، فإنه يقرأها قراءتها الأولى تطبيق لسنة، وقراءتها في المرة الثانية تطبيق لسنة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أنا حريص على أن يؤدي أبنائي الصلاة في المسجد جماعة في وقتها، ولكن في صلاة الفجر أجد مشقة في إيقاظهم، وقد لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، ووالدهم يستطيع أن يوقظهم، فهل علي في هذه الحالة شيء؟ وما الحل تجاه ما ذكرت؟ هل تبرأ ذمتي؟ أحسن الله إليكم. إذا كانوا بالغين فإنكم توقظونهم، لكن في بعض الأولاد يكون نومه ثقيلا للغاية، وعلى هذا الأساس فعلى كل واحد من الوالدين أن يحرص على أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين، وإن لم يتمكنوا من ذلك فإنهم يصلونها قبل خروج وقتها، لكن عليهم أن يحرصوا على تعويدهم على الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من جدة، المستمع عبد الله بن أحمد، يقول: بينما رجل يصلي فأوشكت صلاته على الانتهاء، شك في شيء من صلاته هل فعله أم لم يفعله، فعزم على سجود السهو، ولما اقترب من التسليمتين نسي سجود السهو أيضا، فماذا عليه الآن؟ الجواب: إذا كان قد شك في أنه صلى ثلاثا، هل صلى ثلاثا أو أربعا، فالأصل أنها ثلاث، وبناء على ذلك فإن سجود السهو لا يجبر، لأن سجود السهو لا يجبر شرطا ولا يجبر ركنا ولا يجبر ركعة من ركعات الصلاة، إنما سجود السهو يجبر واجب مثلا، أو إذا زاد الإنسان في صلاته أو نقص، لكن نقص مثلا صلى الظهر ثلاثا وسلم، ناسيا، أو سهى وصلى خمسا، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فحينئذ صلاته في هذه الحالة لا تكون صحيحة فعليه إعادتها. هذا بالنظر لما إذا كان نسيانه لترك ركعة، وكذلك إذا كان نسيانه لترك ركن من أركان الصلاة، قد مثلا يشك في أنه يشك في الركوع فقط أو يشك في السجود فقط مثلا، فحينئذ هذا سجود السهو لا يجبر ذلك، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن الأصل هو النقص وليس الأصل هو الزيادة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة التراويح: أما شخص المصلين وبينما هو في الركعة 16 حيث أنهم يصلون 23 ركعة، شك الإمام في نفسه هل انتقض الوضوء أم لا، وذلك قرب التسليمتين، فأكمل الصلاة ولم يأبه لها، فماذا عليه حيث أنه إمام؟ الجواب بالنظر لصلاة المأمومين صلاتهم صحيحة، وهو إذا كان متيقنا للحدث فإن هذه الصلاة التي صلاها ليست بصحيحة، وإذا كان متعمدا مع تحققه بنقض الوضوء فهذا لا يجوز منه، فعليه أن يتقي الله ويتجنب هذه الأمور. أما إذا كان مجرد وساوس أو هذا فهذه لا عبرة بها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون موسوسا أن هذا قد يعرض له في طهارته ويعرض له في صلاة الفرض، وإذا تطور يعرض له في صلاة النفل ويعرض له في صيامه ويعرض له في زكاته وفي عمرته وفي حجه، يعني تتوسع مداخل الشيطان على الإنسان، هذا مما يدل على أن هذا من الوساوس. أما إذا كان متيقنا فإن الأمر كما ذكرته سابقا، وأما إذا كان شاكا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة من الصلوات توضأ شخص ثم ذهب ليصلي فنزلت معه من أسنانه قطرات من الدم، ماذا عليه حيث إنه نزل عليه قبل الوضوء دم فغسله جيدا وبعد الوضوء نزلت القطرات المذكورة؟ في الجواب: السائل يقول نزل منه قطرات وهذا يدل على كثرته فيكون ناقضا للوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء ويصلي صلاة، يعيد الصلاة. إذا كان قد صلى صلاة وهو قد خرج منه قطرات من أسنانه من الدم فهذا ناقض للوضوء وصلاته ليست صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان ستر العورة من السرة إلى الركبة واجبا، فهل يجوز للإنسان الكشف عن عورته في حال عدم وجود أي شخص؟ الجواب: الإنسان معه قرينه من الجن ومعه الرقيب من الملائكة، وهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ومعه الجن أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يرونكم من حيث لا ترونه. فعلى الإنسان أن يستر نفسه سواء كان أمام الناس أو كان بمفرده، إلا إذا اقتضت حاجة لكشف عورته، كما إذا كان يريد قضاء الحاجة في الحمام مثلا أو في البر أو مع زوجته أو ما إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه يستر نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: نرجو من فضيلتكم إصداء نصيحة لمن يتهاون في سد الفراغ في الصلاة وتسوية الصفوف. الجواب: من المعلوم أن سد الفراغ واجب، سواء سد الفراغ من جهة أن الذي عن يمين الإمام يقرب، والذي عن يعني يقرب للروضة، والذي عن يساره أيضا يقرب للروضة، أو يوجد شخص مثلا يسد هذا الفراغ، ولهذا لا يجوز بقاء فرج في الصفوف. وعلى الإمام إذا كبر، إذا أراد أن يكبر فإنه يأمر الناس بالاستواء في الصفوف والمحاذاة بين الألف. من الرياض تقول: عندي طفل رضيع عمره بضعة أشهر، ننوي الحج هذا العام بإذن الله تعالى، هل يجوز أن يطوف زوجي وأن أنتظره أنا ثم يأخذ الولد وأطوف أنا بعده، وكذلك السعي، حيث إن الطواف والسعي به زحام قد يعرض حياة الطفل للخطر، وكذلك يمكن لي أن أوكله في رمي الجمرات حتى أجلس أنا بابني، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب لا مانع من أن يطوف الزوج بمفرده ثم يمسك الولد ويطوفين أنت. وأما بالنظر للرمي فإن تعذر عدم وجود، إذا تعذر وجود أحد يمسك الطفل وتذهبين أنت والزوج وأنت قادرة على الرمي فإنك تقومين بالرمي عن نفسك وزوجك يرمي عن نفسه. أما إذا لم يوجد أحد من أجل مسك الطفل فلا مانع من أن توكليه ويقوم بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنك ثانيا. لكن كما سبق بيانه في الإجابة في حلقات ماضية أن الوكيل يرمي عن نفسه ثم يرمي، أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، هذا هي جمرة العقبة. أما بالنظر للجمار الثلاث ليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل فإنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم بعد ذلك يأتي للصغرى ويرمي عن موكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول الحمد لله أنا أكثر من قراءة القرآن لكن لا أستطيع أن أحفظ منه شيئا سوى شيء قليل، هل حفظه واجب وما عقوبة من يقرأه ولا يحفظه يوم القيامة؟ الجواب لا مانع من قراءة القرآن من المصحف لمن لا يستطيع أن يقرأه عن ظهر، وإذا كان الشخص متقنا لحفظه عن ظهر قلب فإنه يقرأه من غير المصحف. ومسألة كون الإنسان يجب عليه أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فهذا ليس بواجب على الشخص، ليس بواجب على الشخص أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب. والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وهذا بخلاف الكتب المتقدمة لأنه وكل حفظها إليهم لقوله تعالى بما استحفظوا عليه، فحينئذ هم مستحفظون عليها ووكل حفظها إليهم. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة في هذه الحلقة تقول هل قراءة كتب السيرة والسلف الصالح يجزى المرء عليها أم أن علينا قراءة القرآن وكتب التفسير والسنة أكثر؟ الجواب يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ من سبب النزول من جهة الناسخ والمنسوخ، من جهة مشكل القرآن، من جهة أحكام القرآن، وكذلك من ناحية ما يدل عليه من الآداب العامة. ويقرأ أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما يساعده على فهمها وما يساعده عليها من ناحية ثبوتها ومن ناحية دلالتها، وكذلك من ناحية بقائها، فقد يكون الحديث مثلا منسوخا فيشتغل في كتاب الله وتفسيره وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها. وإذا أراد أن يتوسع ويقرأ في سير الصحابة وسير التابعين وسير آل العلم فهذا لا مانع منه. أما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تابعة لسنته، يفكرون في النتائج التي يتوصلون إليها فيما يقرؤونه، فقد يقرأ الإنسان شيئا يعود عليه بالإثم، وقد يقرأ شيئا يكون مباحا فقط، يعني ليس فيه أجر وليس فيه أيضا مصلحة له. فعلى الإنسان إذا أراد أن يقرأ يفكر، لأن القراءة وسيلة والوسيلة تؤدي إلى غاية، فما يريد أن يقرأه ما هي الغاية التي يريد أن يتوصل إليها من هذه القراءة؟ فإذا كانت نافعة وكانت صالحة فلا مانع من الأخذ بالوسيلة، وإذا كانت ضارة كانت مثلا فيها مفسدة فإنه يمتنع عنها، لأن من قواعد الشريعة أن الوسائل لها، وإذا كانت الغاية مفسدة فإن الوسيلة مفسدة، وهكذا. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.